روحي وراحلتي، روحي وراحلتي في هدنة الأسحار تطوي الدروب إلى مدينة المختار. تسمع الأشعار على الحرير جرت تستعذب الإبحار، وكلما اقتربت من موطن الأنصار تحدثت عيني عيني بدمعها المدرار. وجدت في ألم إلى النبي المختار أسلم لك يا حبيبي يا رسول الله. وجدت في أدب إلى النبي المختار أسلم لا أبكي يا أبكي قد هاج التذكار. قام الحبيب هنا ليلا إلى الأسحار يدعو لأمته ويسأل الغفار. وجها وجها وجها وجها كواكب ربيع 12 وجها وجها ومحمد أحلى من البدر. محمد أي والله محمد أحلى من البدر وجها، محمد أحلى من البدر وجها. ودادك حبك ودادك للنبي المختار وجها لإبراهيم يا خير البرية. طه النبي الأنوار خير الناس مظهر، طه النبي الأنوار خير الناس مظهر، هو اللي يشفع لنا بدخول الجنة، هو اللي يشفع لنا بدخول الجنة. يا أهل الفخر إنا، يا أهل الفخر إنا بلورنا نفخر، بلورنا للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية. على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي